14 شهرا، وكان يقلب وجهه في السماء كما وصف الله، ويسأل من ربه أن يوليه قبلة إبراهيم عليه السلام وقبلة الأنبياء بعده، وهو البيت الذي بناه إبراهيم. فلما أجاب الله دعاءه ورده إلى قبلة إبراهيم، تكلم عليه السفهاء من الناس، والسفيه ضعيف العقل، وهم هنا أهل علم، هم اليهود لكنهم سفهاء، فقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ لماذا تركوا بيت المقدس والمكان اللي كان فيه إبراهيم، مع أن القبلة هذه الكعبة هي اللي بناها إبراهيم؟ وفي هذا أيها الإخوة دليل على أن الإنسان كما تقدم في أول السورة، أن هذه السورة من أولها تتكلم عن أهل الحق وأهل الملة وأهل العلم، ومن يعارضهم من أهل الأهواء وأهل الضلالات. فمن لزم هذه الملة سيكثر عليه السفهاء، وسيشوشون عليه ويلقون عليه الشبهات والفتن. والسفهاء هؤلاء قد يكونوا أهل علم كما في هذه الآية، فهذه الآية الذين ألقوا الشبهات هم أهل العلم، هم اليهود، هم بني إسرائيل، أهل التوراة، هم الذين شوشوا على الناس وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فسماهم الله عز وجل السفهاء، أي ضعفاء العقول. ثم لقن الله نبيه الحجة كما في القرآن، فقال: قل، رد على هؤلاء: لله المشرق والمغرب، ونحن إنما نتبع الوحي. ثم قال: يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ومن أعظم الهداية الهداية للملة، ومن علامات هذه الملة استقبال البيت الذي بناه إبراهيم عليه السلام، والحج إليه والعمرة إليه، واتخاذ مقاماته مصلى كما في الآيات السابقة: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ولذلك قال أبو العالية في هذه الآية: يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، قال: يهديهم إلى المخرج من الشبهات ومن الضلالات ومن الفتن. لأن أهل الحق ستلقى عليهم هذه الأشياء، الشياطين يحرصون على إلقاء الشبهات والضلالات، فيهديهم الله كما قال الله: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. فمن لزم ملة إبراهيم واستقام عليها يهديه الله هدايات متنوعة: هداية في الصراط نفسه وزيادة يقين، وهداية في ازدياد البصيرة والثبات، وهداية في المخرج من الشبهات والضلالة. ومن سلك هذه الملة وسلك طريق العلم لا يظن أن الشياطين ستتفرج عليه، بل ستلقي عليه الشبهات تلو الشبهات، وأكثرهم سفهاء ولو كانوا في صورة علماء أو دعاة. سيقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. مثل الآن من كان مصاحبا لهم ثم عرف الملة، وعرف ما يلزم من هذه الملة من الهجر والهجرة والولاء والبراء والحب والبغض، ينكرون عليه، يقولون: لما تركت سيرتك الأولى وطريقتك الأولى؟ فالجواب أن تقول: إن الله عز وجل يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أهم شيء أن تكون على ملة إبراهيم ولو كان السفهاء قد قالوا ما قالوا. ثم قال الله: كذلك وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هذه الأمة أتباع ملة إبراهيم وأتباع نبيها محمد، أمة وسط، ومعنى الوسط هنا عدول خيار، وأيضا دينها وسط بين غلو اليهود غلو النصارى وجفاء اليهود، وأهل السنة دينهم وسط بين الخوارج وبين المرجع وبين القدرية وغيرهم، وأهل الحق دائما هم الوسط وهم العدول وهم الخيار. قال: لما جعلهم الله عدولا؟ لأن من شروط الشهادة العدالة ممن ترضون من الشهداء، فجعل الله هذه الأمة عدولا خيارا لأنه سيستشهدهم. ومعنى هذه الأمة يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام، المستقيمين على طريقه، هم أعدل الناس، أعطاهم الله أشرف العلوم، العلوم اليقينية جاءت عنده، علوم الوحي، علوم الأسانيد، علوم الحق، وشرفهم الله بأشرف الشرائع وأشرف الرسل وأشرف الكتب وأشرف كل شيء، وجعلهم عدولا خيارا لأنه سيستشهدهم على الناس كافة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بنوح عليه السلام يوم القيامة فيقال له، لأن الله قال: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، يقال له: هل دعوت قومك إلى التوحيد؟ فيقول: نعم. هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيسأل قومه هل بلغكم؟ فيقولون لا، ويجحدونه بعد 1000 سنة إلا 50 عاما يجحدونه، يقولون ما بلغ. فيقال لنوح من يشهد لك؟ فيقول أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فيؤتى بنا فنشهد أن نوح قد بلغ قومه بما علمنا الله عز وجل، ويقبل الله هذه الشهادة. ثم هكذا الأنبياء كله يجعلنا الله شهداء عليه، ولذلك جعلنا الله عدولا خيارا إذا استقمنا على طريق. ثم بعد ذلك يؤتى بنبينا فيشهد عليه، قال ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهذه من أعظم أسباب بعثة عليه الصلاة والسلام، أن يكون شهيدا على الناس. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه، يعني ما حولنا هذه القبلة إلا امتحان للناس. ومعنى قول الله عز وجل إلا لنعلم، ليس أن الله يبدو لشيء لم يكن يعلمه تعالى الله عز وجل، وإنما إلا لنعلم أي نميز ونظهر أهل الشك من أهل اليقين. وهذه كانت امتحان عظيم، قال الله هنا وإن كانت لكبيرة، هي فعلا كبيرة، كونهم مثلا يصلون إلى بيت المقدس 16 شهرا ثم يقال توجهوا إلى الكعبة، هذه كبيرة وثقيلة. وهذا يؤخذ منها فائدة أيها الإخوة، أن أمور الدين لا ينبغي كثرة الاختلافات فيها على العامة، لأن هذا يسبب انحلال الدين من القلوب. ولذلك من السياسات الشرعية التي كان السلف يتخذونها أن العامة لا يسمعون في الدين إلا كلاما واحد، إذا كانوا على مذهب مرضي لا يخالف أمر الله لا تشوش عليه، لأن التشويش على العامة يسبب انحلال العرى من القلب. هنا هذا مثال على ذلك، يعني كونهم يصلون إلى الشمال ثم يقال توجهوا للجنوب، ثم شكوا في صلاتهم السابقة وفي من مات، كان امتحانا عظيما، كان هذا امتحانا عظيما، وقد يزيغ في من يزيغ، يعني يتنظف فيه الصف. ولذلك قال الله إلا لنعلم من يتبع الرسول، دام الرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي أتى بهذا الأمر تتبع، وإن كان ثقيل عليك وإن خالف أهوائك وإن دخلتك الشكوك فإن الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ممن ينقلب على عقبه، سيأتي من ينقلب على عقبه ويقول كيف نصلي الشمال ونصلي الجنوب، يعني يأتي الشيطان ويوسوس لهم فيزيغون. وهذه سنة كما تقدم معنا، إن الله عز وجل لا يترك الناس، بين فترة وفترة يأتيهم أمر يميز الله به الخبيث من الطيب، لا بد يأتيهم هزات وزلزلوا، كما قال الله عز وجل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. ففي مكة جاءت هزات كثيرة، منها شجرة الزقوم، كما قال الله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك الإسراء والمعراج إلا فتنة للناس، والشجرة الملعونة في القرآن فتنت الناس، والهجرة فتنت الناس لما قيل لهم هاجروا، وكل فترة تأتي مثل هذه الأمور، والأحزاب صار فيها فتنة للناس وبان فيها النفاق، وأحد كانت فتنة للناس، هذه أيضا من الفتن، هذه كانت من الفتن، والصحابة ابتلوا على كل وجه فخرجوا كالذهب الأحمر. قال إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ثم أقر الله عز وجل قال وإن كانت لكبيرة، أمر شديد. ولهذا يجب أن يتقي الله من يتكلم في أمر العلم، يتقي الله في العامة، كونك كل يوم تعطيهم كلام تعطيهم طريق تشوش عليهم، هذا معناه أنك أنت تساعدهم على أن يتركوا الدين كله. إلا على الذين هدى الله، من هداه الله استقام واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في أي وجه يقوله، هكذا أو هكذا. قال الله وما كان الله ليضيع إيمانكم، من ضمن الأشياء التي كانت كبيرة عليهم، قالوا مات إخوة لنا هاجروا معنا وجاهدوا معنا وماتوا وهم يستقبلون بيت المقدس، فما حال إيمانهم؟ ما حال صلاتهم؟ هل قبلت منهم؟ فقال الله وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني هجرتكم وجهادكم وصلاتكم إلى بيت المقدس. وهذه من أدلة على الرد على المرجئة، فإن الله سمى الصلاة هنا إيمانا وهي من العمل. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، هذه القاعدة الكلية، وما في الآية هي مسائل جزئية ترد إلى هذه القاعدة الكلية، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، سواء في تحويلهم إلى القبلة أو في قبول أعمالهم أو في اللطف بهم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، ولكن رحمته بالمؤمنين أعظم وأخص. ثم قال الله قد نرى، قد هنا عند قريش وفي لغة قريش ليست للشك، قد وقد لا، قد يعلم ما أنتم عليه في سورة النور، قد هنا للتحقيق. قد نرى تقلب وجهك في السماء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى استقبال بيت أبيه إبراهيم. فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ولهذا هذه القبلة التي نستقبلها تشريف من الله لنا، وهي علامة على الدين. قال عليه الصلاة والسلام من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا وصلى صلاتنا وشهد شهادتنا فهو المسلم، يعني له أحكام المسلمين الظاهرة. فاستقبال القبلة دليل على الخضوع وعلى الاستسلام، وهي قبلة شريفة شرفنا الله بها. قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام، اتجه شطر المسجد الحرام. والمسجد الحرام هنا ليس نفس المسجد، وإنما اتجاه الحرم، وهذا من الأدلة على أن الصلاة مضاعفة في الحرم كله، لأن كلمة المسجد الحرام أينما جاءت في القرآن في الأغلب لا يعنى بها نفس المسجد، وإنما يعنى بها الحرم كله. والحديث قال إلا المسجد الحرام، فتكون المضاعفة في مكة إن شاء الله في جميع الحرم. وفي هذا أيضا فائدة أخرى، قوله فولي وجهك شطرا، ما قال ولي وجهك بالضبط إلى اتجاه، قال شطرا، والشطر هو اتساع. النبي عليه الصلاة والسلام فسر الشطر بنصف الفلك، فقال ما بين المشرق والمغرب قبل إذا أصبت الاتجاه. وهذا أمر مهم، وقد نبهنا على هذا في البخاري، نبه عليه الشيخ ابن رجب الحنبلي رحمه الله، فقال عدها من البدع، قال إن التنطع في تحديد القبلة من البدع المحدث، بالنجوم وبالآلات وبالبوصلات وكأنه لابد. قال حتى بلغ التنطع ببعضهم أن هدموا مساجد بناها الصحابة لما فتحوا تلك الأماكن، وقالوا ليست على القبلة، مع أن اللي بناها الصحابة. قال وطريقة الصحابة أنهم لا يتنطعون، إذا أصابوا الجهة قدر استطاعتهم لا يتنطعون، ويستخدمون آلات وأجهزة والنجوم ونحو ذلك. وهذا الآن الوسواس موجود عند كثير من الناس، هذا المسجد مايل، أنتم تمايلين كذا، أنتم مايلين، ما دام أصبنا الغرب قدر استطاعتنا فإنا إن شاء الله على خير، لأن الله قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وهذا أيضا تأديب لأهل العلم في ترك الغلو والتكلف والتنطع. قال الله عز وجل وحيثما كنتم، ليس في المدينة فقط، في أي مكان في الدنيا، فولوا وجوهكم شطره. وفي هذا أيضا تأديب على أن تولي وجهك شطر ملة إبراهيم، كما أنك تستقبل بيت إبراهيم وتحج إلى البيت اللي بناه إبراهيم وهو بيت الله، وتقف مواقف إبراهيم، فكلما استقبلت القبلة فتذكر ملة إبراهيم، لأنها هي أساس العلم وأساس الدين، لا يقبل الله إلا هي، كما نقول في الصباح والمساء أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان المشرك. فتذكر ملة إبراهيم وتفقد نفسك والتزامك بالملة كلما وليت وجهك شطر المسجد الحرام، لأن اللي بناه إبراهيم وجعله إماما للناس. قال الله عز وجل وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. وفي هذا أيضا تأديب، قد يخالفك أناس من أهل العلم أو من أهل الديانة ظاهرا أو من أهل الدعوة، لا تظن عن جهل، يعلمون أن الذي تقوله هو الحق، ولكن كما سيأتي الحسد والهوى وكتم الحق. هؤلاء اليهود يعلمون أن قبلة هذه الأمة هي الكعبة، ولكن يشوشون يكتمون الحق كما سيأتي. فالله عز وجل يؤدبنا في هذه المسألة وفي جميع المسائل، إذا لزمت الملة وعرفت الحق لا يغرك من يقول ويشوش عليك، تراه هو يعلم أنك على الحق، هو يدري أنك على الحق، كما في الأسبوع الماضي إنما هم في شقاق. ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون، يمهل ولا يهمل. ثم قال أيضا تيئيس، أن أكبر داء داء العالم إذا فسد، ليس فيه حيلة. قال الله ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، لأنه ما أتوا عن جهل، الجهل شفاء العي السؤال، الجاهل شفاء أن يتعلم، لكن ليعلم ويصر هذا ما في حيلة. فلذلك كما قال الله فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله، سينتقم الله منهم، لا تشغل نفسك بكثرة الجدل معهم. هنا قال الله تيئيسا من كثرة جدال العالم إذا فسد، قال ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، لا تحاول، لو كل آية، وما أنت بتابع قبلتهم، لأن قبلتهم ضالة، هم تركوا ملة إبراهيم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اليهود لا يتبعون قبلة النصارى، والنصارى لا يتبعون قبلة اليهود، ويزعمون كلهم أنهم عندهم الكتاب. ثم قال الله كلمة عظيمة لنبيه ولنا بعده، قال: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. العلم هو ما جاء به جبريل في أمور الدين، فإن تركت هذا العلم واتبعت ما سواه فهو أهواء. كل شيء في أمر الدين لم يأتي به جبريل على محمد عليه الصلاة والسلام أو ما فسره من أقوال الصحابة فهو أهواء، لا يقبل من شيء. ثم توعد الله بأن من اتبع الأهواء والآراء وترك ما جاء به جبرائيل عن رب العالمين أو ما فسره السابقون الأولون ومن اتبعهم بإحسان فإنه من الظالمين، والظالم له جزاء. والعلم هو علم الوحي، علم النبوة، وأكثر ما يشغل الناس الأهواء المضادة لعلم النبوة والأفكار والآراء في الدين. قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. في أحد يضيع ابنه؟ يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون الدين ويعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم. وهذا أيضا حتى في علماء السوء الذين اتبعوا اليهود وشابههم، يعرفون التوحيد والشرك ويعرفون الحق والباطل والسنة والبدعة كما يعرفون أبناءهم، لكن أعوذ بالله خذلوا ووكلوا إلى أنفسهم واجتهدوا في حرب الحق. قال الله عز وجل: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. هذه آفة الآفات، وتقدمت في أول آيات الآفة كتمان الحق، كتمان الحق، وهذه عند أهل العلم يكتم الحق، إما مثلا لأجل هوى السلطان يكتم الحق، ولذلك من دخل على السلطان فإنه في الغالب إما أن يصدق بكذبه أو يكتم الحق ليعلمه أو لا ينكر عليه، فيكون كما قال ابن مسعود: إن الرجل ليلقى الرجل أو ليدخل على السلطان ومعه دينه ويخرج وما معه من دينه شيء، نسأل الله عليه وسلم، يظنون الدين هذا يبقى ما يذهب، يخرج من عنده وما معه من دينه شيء. ثم قال: اقرأوا إن شئتم، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. قال: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ثم قال الله: الحق من ربك. ترى هذا هو الحق، وهذه الكلمة يحتاجها صاحب الملة دائما، لأن يأتيه تشكيك الشيطان من داخل يوسوس له، يقول أنت لحالك على الحق، الناس هذه على الباطل، أنت كذا. أما يضخم له مسألة الكثرة، مسألة الشهرة، مسألة قلة أهل الحق وضعفهم، مسألة وحشة الطريق، يبدأ يوسوس له. ولذلك الله عز وجل دائما يقول لنبيه: الحق من رب، هذا هو الحق، فلا تكن من الممترين، لا تشك ولا تتمارى ولا تقف، ترى هذا هو الحق، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ثم قال الله: ولكل وجهة هو موليها. كل واحد ماسك لطريق، حتى في القبلة، النصارى يصلون جهة الشرق واليهود يصلون هكذا والمسلمين يصلون، كل ماخذ له قبلة، وكل أيضا ماخذ له ملة، كل ماخذ له طائفة، كل ماخذ له طريق، كل له وجهة هو موليها. قال الله: مدام أن الله ألزمكم الملة والصراط الوحيد الموصل إلى رضوانه فاستبقوا الخيرات، استبقوا في الخير. ثم قال الله: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، ستجتمعون كلكم عند الله عز وجل، ويبين من هو المحق من المبطل. قال: إن الله على كل شيء قدير. ثم قال الله: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. تأكيدات كلها: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وتذكر الملة، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. وهذه فائدة، أن الحجة في لغة قريش غالبا ما تأتي للجدل، غالبا ما تأتي للجدل، كما قال عز وجل: وإذ يتحاجون في النار ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، وقال عز وجل: لا حجة بيننا وبينكم. ومثل هذه الآية: لئلا يكون للناس عليكم حجة، لو كانت الحجة كما نفهمها نحن اللي هي الأشياء اليقينية القاطعة، كيف يكون للناس علينا حجة؟ لن يكون لهم علينا حجة أصلا، سواء اتبعنا المشرق أو المغرب لأننا نتبع الوحي. لكن الله عز وجل قال هنا لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي لئلا يجادلوكم إلا الذين ظلموا منهم، فإنك مهما تفهمه سيبقى في الجدل، سيبقى في الشقاق، سيبقى في اللجج. ولذلك هذه الآية بهذه الصيغة تماما هي التي جاءت في مسألة التوحيد والرسل. قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين، ثم جاءت نفس الصياغة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الناس ليس لهم على الله حجة لا قبل الرسل ولا بعد الرسل، ولو عذبهم كلهم لم يكن ظالما لهم. وإنما المراد لئلا، والله أعلم على حسب القرآن، نفسر القرآن بالقرآن وكما قال السلف ليس بالهوى، وإنما المراد كما هو في غالب ما يأتي في القرآن إلا إذا أضيفت الحجة إلى الله. قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم، وقال فلله الحجة البالغة. إذا أضيفت الحجة إلى الله فهي بالمعنى الذي نفهمه الحجة القاطعة، وإذا نكرت هكذا حجة فهي كثيرا ما تأتي في القرآن بمعنى الجدل، كما قال الله في سورة الشورى فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، إلى أن قال لا حجة بيننا وبينك، أي لا جدال ولا نقاش بيننا وبينك. وتدبرها في القرآن كله، أو اعمل في الحاسب كلمة حجة وما تصرف منها وانظر كيف تأتيك النتيجة. فإذا هذه الآية مثل تلك الآية، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي أن الناس سيجادلون ويقولون ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك، ربنا لولا ولولا، كما قال عز وجل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. منفكين عن ماذا؟ عن الجدل والخصومة حتى تأتيهم البينة. إذا جاءتهم البينة قطعت ألسنتهم، ولا لن يتغير شيء لا قبل البينة ولا بعد البينة، كل على ما كتب له، كما قال عز وجل في سورة ياسين قال لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، انذار فقط فهم غافلون جاهلون. ثم قال الله لقد حق القول على أكثرهم، حق القول وفرغ منه فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، يعني ما يرى الحق مثل المقيد ولا يستطيع الوصول إليه حتى إن الله يوصل إليه فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الآن يقولك لا، لابد أنك تقيم الحجة عليه حتى تهديه أنت. هؤلاء كما وصف الله في أول ياسين في سد من هنا وسد من هنا وأغلال ومقمحون ولا يؤمنون، لكن حتى لا يأتي يوم القيامة عنده جدال ويقول ربي لولا ولولا. هذا معنى هذا، دائما القرآن يفسر بعضه بعضا. قال إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني، دائما صاحب الملة وصاحب الحق لا تخشى الناس، لا الجمهور ولا الشباب ولا العامة ولا الخاصة، هذه من المواثيق اللي أخذها الله على أهل العلم، لا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم. إذا أنت استمريت على الملة زادك الله عز وجل، ولعلكم تهتدون تزدادون هداية في ملة إبراهيم، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم. هذا أيضا من أكبر النعم، أكبر النعم هذه بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، زكانا وعلمنا الكتاب وعلمنا الحكمة وعلمنا أشياء لم يكن ولن يكون أن نعلمها إلا عن طريقه، حتى أصبحنا على بينة من أمرنا. وأعظم الحيرة وأعظم الأمراض وأعظم الألم، ألم الشك والاضطراب والحيرة، كونك ما تدري وش أمامك وش خلفك، لما خلقت وش المطلوب منك وش ينتظرك. وأيضا سنن الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو رحمة للعالمين، فلذلك كما جاءتكم هذه النعمة الكبرى احفظوها واحفظوا السنة واحفظوا الآثار وقدروا هذه النعمة. ثم قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، اذكر الله عز وجل. وهذا للأمة عامة ولأهل العلم خاصة، وقبيح والله بأهل العلم أن يكون أقل الناس ذكرا بأنواعه، القرآن من الذكر، مجالس الذكر هذه والعلم والفقه التسبيح والتهليل، هذه يفترض أن تكون هذه من أكثر ما يواظب عليها الحق وأهل العلم، بل إنهم لن يوفقوا للحق في المسائل إلا بمثل هذا. وقد كان من كان قبلكم إذا أشكلت عليهم مسألة لجأوا إلى الله واستغفروا وسبحوا وهللوا واستخاروا وتوكلوا على الله حتى يفتح لهم، لا يلجؤون إلى أذهانهم وكتبهم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي إذا شكرت الله على التوفيق زادك. ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، للمؤمنين عامة ولأهل العلم خاصة. استعن بالصبر على طاعة الله والصبر عن معاصي الله والصبر على كل شيء، فإن الصبر نور لك وبرهان وضياء. والصلاة إن الله مع الصابرين، معية خاصة يوفقهم ويثبتهم ويهديهم ويزيدهم. إذا كنت صابر على طاعة الله وصابر عن معصية الله وصابر على بث الآثار وحفظها وصابر على حياطة الدين وصابر على هذه الملة رغم ثقلها، كل ما تصبر وصابر على خذلان الناس كل ما يكون المعية لك نصيبك فيها أعظم. ثم قال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. هم أحياء ولكن لا تشعرون، وهذا يدل على الحياة البرزخية. قال الله ولنبلونكم بشيء، ليس كل ما عند الله، يعطيك على قدر ما تتحمل، رؤوف رحيم. قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، إذا كان في إيمانه صلابة زيد في إيمانه في بلائه ليرفع درجاته في الآخر، وإن كان في إيمانه رقة خفف عنه رحمة به حتى لا يفتن. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. كل هذا يحصل، والآن يحصل في الدول كما ترون، خوف وجوع ونقص من الأنفس ونقص من الأموال ونقص من الثمرات. قال الله وبشر الصابرين، هذا دليل على مخزونك من الإيمان والتقوى والديانة وحسن الظن بالله. هذا لا نعرفه من صلاتك. المسجد قد يصلي فيه المؤمن والمنافق كما كان المنافقون يصلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نعرف أن عندك إيمان عند الصدمة الأولى، إن كان عندك مخزون يخرج كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولذلك إذا صدم المؤمن حتى لو حدثته نفسه بخبث ثنت فحدثته بطيب واسترجاع ورضا وحسن ظن. قال الله وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، والمصيبة تكون فجأة لأنها سهام، هي كما النبي صلى الله عليه وسلم رسم خط وقال هذا الأجل وهذا الأمل ورسم خطوط صغيرة وقال هذه أسهم أعراض تنهشه، خوف وجوع وموت ومرض وفقر ومشاكل، فالسهام هذه متجهة إليك، بعضها يخطئك وبعضها أسهم مصيبة، فحذفت كلمة أسهم وبقيت مصيبة، هي هذه أصابتك، لكن هذه اللي أصابتك قد أخطأك أضعافها وأصابت غيرك. فيا عجبا، الناس يصابون وأنت دائم سالم، والناس يموتون وأنت اللي دائم خالد، والناس يخطئون وأنت اللي دائم مصيب. هذا هذا هذا معنى مصيبة. فأنت إذا أصابك هذا السهم قد عافاك الله أضعاف منه، فالواجب عليك إذا أصابته مصيبة يقولون إنا لله، أموالنا وأرواحنا وأجسادنا وأولادنا وما حولنا لله، ما في السماوات وما في ما لنا شيء، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الكلمة لو قالها بصدق فإنها من أعظم ما يعين على الصبر والرضا. قال الله لهم ثلاثة أشياء، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال عمر نعم العدلان ونعمة العلاوة، يعني البعير يضعون عدل من هنا وعدل من هنا والعلاوة من فوق إذا أرادوا تحميله، فقال عمر نعم العدلان ونعمة العلاوة. صلوات من ربهم، صلوات الله لعبده دعاء وتزكية، ورحمة من الله أيضا، وهذا يدل على أن الصلوات غير الرحمة من الله. وأولئك هم المهتدون، شهادة من الله أنه المهتدي، هذا لمن صبر وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. فنسأل الله أن يلزمنا الملة وأن يزيدنا في كتابه بصيرة وعمل، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.